أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا يوم أمس من الإطلالة على مرحلة ما قبل كتاب الأسس المنطقية الاستقراء، وذلك تمهيدا لتلخيص أبرز النتائج التي خلص إليها السيد الشهيد في كتاب الأسس. لكن فقط أحببت أن أؤكد على مجموع نقاط. النقطة الأولى أننا الآن لسنا بصدد البحث مفصلا أو الاستعراض المفصل لكتاب الأسس المنطقية الاستقراء، وهذا واضح باعتبار أنه لا يمكن تلخيص هذا الكتاب في جلسة أو جلستين أو عدة جلسات، إنما نحن فقط في صدد تسجيل هذه النتائج التي انتهى إليها السيد الشهيد بعيدا عن الاستدلال عليها، خاصة فيما يرتبط بما تبناه هو، إذ كان قائما على حساب الاحتمالات بشكل مفصل، وهذا خارج عن محل الكلام. إنما فقط نسجل هذه النتائج، وهذا يعني بنحو النقطة الثانية، وهذا بقدر ما هو مدخل لحديثنا الأساس، إذ يجب أن لا نشذ عن حديثنا الأساس، وهو استعراض الدليل الذي أقامه السيد الشهيد على وجود الباري تعالى في مقدمة كتابه موجز في أصول الدين. إذن النقطة الأولى أننا سوف نلخص فقط النتائج التي توصل إليها السيد الشهيد. النقطة الثانية أننا إنما نتحدث عن كتاب الأسس بوصفه مقدمة لفهم الدليل الاستقرائي الذي أقام على أساسه الاستدلال على وجود الباري تعالى في موجز أصول الدين. النقطة الثالثة أننا من خلال هذه العملية نكون قد تحدثنا عن التجديد الكلامي عند السيد الشهيد فيما يرتبط بإقامة الدليل على الباري تعالى. يعني نحن في هذه الجلسات لن نستطيع استيعاب كل ما قدمه السيد الشهيد في مجال التجديد في علم الكلام، أو التجديد في طرحه لأصول الدين، أو للدفاع عن العقيدة الإسلامية. إذن ما نحن بصدده يعتبر فقط مساحة ضيقة فيما قدمه السيد الشهيد في هذا المجال، وإلا هناك مجالات أخرى ذكرنا من ضمنها حديثه أو تحليله لسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام بشكل أو بنحو، من ناحية يفي لعرض هذه النظرية بما يعتقده أو وفق ما يعتقده، ومن ناحية أخرى يذب عن سيرة أهل البيت عليهم السلام شبهات التناقض التي قد تثار هنا وهناك. إذن بحثه أيضا عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام بالنحو التحليلي للتأريخي يعتبر أيضا مفردة من مفردات تجديداته الكلامية. عسى أن تكون لقاءاتنا اللاحقة بإذن الله تعالى متمحورة حول ذلك إن شاء الله. فيما يرتبط باليوم، نحن انتهينا البارحة من الحديث عن ما انتهى إليه في محاضراته التأسيسية التي ألقاها سنة 1964 تحت عنوان التأسيس للمنطق الذاتي. في هذه المحاضرات قلنا أن هذه المحاضرات شكلت نواة كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. قلنا أن هذه المحاضرات شكلت نواة كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. لم يتوقف السيد الشهيد عند هذا الحد، وإنما استمر في بحثه ورحلته المعرفية إلى أن خرج كتاب الأسس، إلى أن انتهى منه يعني نهاية 1971، وخرج في بداية عام 1972. عام 77 رتب السيد الشهيد أثرا من هذه الآثار في كتاب موجز في أصول الدين أو موجز أصول الدين أو المرسل الرسول الرسالة. ويعتبر هذا الكتاب في الأساس مقدمة لطبعته الثانية على كتابه الرسالة العملية الفتاوى الواضحة. هذا فقط من باب الاستعراض التاريخي. في أواخر حياته بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 كان بصدد كتابة موسوعة فلسفية مقارنة على ضوء منطق الاستفراء يستعرض فيها أو يناقش على أساس منطق الاستقراء آراء المدرسة الأرسطية العقلية الأرسطية والمدرسة الغربية إن جاز لنا أن نختزل الغرب بقولنا المدرسة الغربية. وهذا الكتاب يحدث بعض طلابه كان تقريبا بحثا خاصا لجملة من طلابه منهم على سبيل المثال السيد الهاشمي السيد محمود الهاشمي السيد علي أكبر الحائري أشخاص معدودين كانوا وللأسف لا يحتفظون بصورة عن هذا الدرس لم يتم تدوين هذا الدرس أو شيء من هذا القبيل. غاية الأمر يحدثنا الشيخ النعماني عن أنه في فقرة الحجز ألف كتابا من حدود 200 صفحة حول أو تحت عنوان تحقيق حول تحليل الذهن البشري مقدمة لهذه الموسوعة. يقول الشيخ النعماني فرغ منه لكن صادرته السلطة البعثية عندما اقتادته إلى الاعتقال وبعد أن هدمت بيته لا نملك معلومات حوله. غاية الأمر هنا ثغرة أثارت جدلا واسعا عسى أن نتعرض لذلك في نهاية حديث عن النصوص في كتابه بحث حول المهدي عليه السلام. طرح السيد الشهيد فكرة في غاية الخطورة على الصعيد المعرفي أقول جعلت جماعة من الباحثين منهم على سبيل المثال الأستاذ يحيى محمد وأيضا رضا الغرابي السيد رضا الغرابي لديه كتاب في 3 مجلدات حول الدليل الاستقرائي عند السيد الشهيد هو تقريبا لملمة لما تم طرحه من قبل سروش من قبل يحيى محمد من قبل سيد عمار أبو رغيف. هذان الشخصان الباحثان الكريمان يحيى محمد ورضا الغرابي توقفا عند نص من الحري أن نتوقف عنده لكنهما استنتجا منه أن السيد الشهيد عدل عن أطروحة أو عدل عن هيكل أطروحة الأسس المنطقية الاستقراء وبالتالي يجب علينا إعادة نظرية بناء نظرية المعرفة عند السيد الشهيد على ضوء هذا التعديل. إذن هما يعتقدان بأن السيد الشهيد عدل عن الأسس المنطقية الاستقراء في مقطع من كتاب بحث حول المهدي. في هذا المقطع هو مقطع لكن فيه دلالات واسعة واعتقدوا بالتالي أن السيد الشهيد قد عدل عن أطروحة الأسس المنطقية الاستقراء إلى ما يمكن أن نسميه ما بعد الأسس. أنا شخصيا لا أعتقد بذلك. هو بعد الأسس المنطقية سوف يأتي. أنا شخصيا لا أؤمن بذلك لأدلة تاريخية سوف أستعرضها الآن في نهاية البحث فقط ذكروني أن نتعرض لهذا البحث. فيما يرتبط بكتاب الأسس المنطقية الاستقراء التشجير العام لكتاب الأسس هو الاستقراء عند المدرسة الأرسطية أو على ضوء المدرسة ثم هذا الباب الأول. الباب الثاني الاستقراء عند المدرسة التجريبية. ثم الباب الثالث الاستقراء عند المذهب الذاتي في المعرفة. ثم الباب الرابع إعادة بناء المعرفة. على ضوء المذهب الذاتي. إذن واضح هذا التشجير العام. ثم كلمة أخيرة هذا هو التشجير العام لكتاب الأس. نبدأ من الباب الأول فقط كما قلت فقط نستعرض النتائج. في الباب الأول عندما يناقش السيد الشهيد المذهب الأرسطي يقول أرسطو عموما يقسم الاستقراء، وعندما أقول أرسطو أعني المدرسة الأرسطية، يعني بعض الكلمات قد تكون مستفادة لنفترض من ابن سينا لا من أرسطو نفسه في كتابه المنطق. فإذا عندما نتحدث عن المدرسة الأرسطية نتحدث عن امتداداتها ولا نتحدث عن شخص أرسطو. تقسم المدرسة الأرسطية الاستقراء إلى كامل وناقص. والاستقراء يعتبر أو يعد في المدرسة الأرسطية أو يعرف في المدرسة الأرسطية بأنه تتبع للمفردات. إذا كان تعريف الاستقراء بأنه تتبع للمفردات فبالتالي نستطيع أن نقسمه إلى كامل وناقص. فإذا كان استيعابنا أو رصدنا للمفردات مستوعبا فحينئذ يكون كاملا، وإذا كان رصدنا للمفردات ناقصا أو غير كامل فحينئذ يكون الاستقراء ناقصا. فإذا على ضوء هذا التعريف وهو أن نعرف الاستقراء بأنه تتبع المفردات أو رصد للمفردات نستطيع أن نقسم الاستقراء إلى كامل وناقص. كيف تعامل أرسطو مع الاستقراء الكامل وكيف تعامل أرسطو مع الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الكامل عند أرسطو في الحقيقة هو قياس وليس استقراء. فعندما نقول لنفترض حاء واحد حاء اثنين حاء ثلاثة أربعة إلى عشرة حديدة يعني تتمدد بالحرارة، ثم نقول حاء واحد حاء اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة هي كل أفراد الحديد، حينئذ نستنتج أن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا الآن نحن نفترض، يعني نحن نفترض الآن أن حاء واحد إلى عشرة هي كل أفراد الحديد، يعني فلا تقولوا أن حاء من حاء واحد إلى عشرة ليست كل أفراد الحديد. نحن نفترض الآن ذلك لأنه فرض الاستقراء الكامل أو فرض الاستقراء الكامل. فإذا نخرج بنتيجة عبارة عن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا عند أرسطو في الحقيقة مرده إلى القياس، بل هو يقول إننا كما قلنا البارحة أن كل قياس ينتج عنه قياس آخر ثم ينتج عنه قياس آخر. النتيجة التي نخرج منها بالاستقراء بالقياس الأول نضعها في قياس آخر إلى أن نصل إلى ما شاء الله من القياسات. يقول أرسطو بأن كل قياس بالتالي إذا أردنا أن نرده إلى أصله يجب أن نرده إلى مبادئ. هذه المبادئ يكون ثبوت المحمول فيها للموضوع لا بواسطة. إذن نحن في القياس العادي كيف نثبت أحد الحدين للآخر بتوسط الحد الأوسط؟ يعني لا أريد التفصيل في الموضوع المنطقي. فإذا يثبت المحمول للموضوع بتوسط حد، هذا في القياسات اللاحقة. لكن إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء وأردنا أن نرد كل قياس إلى ما قبله من قياس، سوف نصل إلى مرحلة لا محالة يكون ثبوت المحمول فيها للموضوع ثبوتا ذاتيا بلا توسط واسطة، لأننا إذا فرضنا أن هناك واسطة فسوف نرجع أيضا خطوة إلى الوراء. إذن بغض النظر عن التفاصيل، ما أريد أن أقوله هو أن أرسطو اعتبر القياس الكامل، عفوا الاستقراء الكامل من القياس. هناك بحث حول أنه إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الاستقراء الكامل لا ينتج لنا معرفة جديدة. المذهب التجريبي أشكل على الاستقراء الكامل عند أرسطو بأن الاستقراء الكامل لا ينتج لنا معرفة جديدة. السيد الشهيد يناقش في مقدمة الأسس، يناقش هذا الاتجاه ولا يوافق على أنه لا ينتج لنا معرفة جديدة، وأن ما ينتجه هي مفهوم جديد. المنطق الغربي يعتقد أنه مستبطن في المقدمات، وهذا غير ما بحثناه الأمس. نحن الآن لا نقول محمد إنسان وكل إنسان فان، إذن محمد فان، هذا غير هذا. لاحظت القياس مختلف عن ما ذكرناه الآن. إذن شبهة العقم التي أثرناها البارحة غير الشبهة التي تثار هنا. ما يهمنا من الموضوع ليس هذا، لأن البحث الأساس عندما دار حول الاستقراء الناقص لا حول الاستقراء الكامل. إذن البحث دار حول الاستقراء الناقص لا حول الاستقراء الكامل، لأن أصلا وجود استقراء كامل هذا تقريبا فرضية، وإذا كان متحققا فالكلام ليس حوله، طالما أننا قد يعني استقرأنا كل المفردات. الكلام كل الكلام في أن نستقرئ مجموعة ما ثم نخرج إلى نتيجة نستطيع أن نعممها على مفردة لم يشملها الاستقراء. الفائدة تكمن هنا، وبالتالي تكمن في الاستقراء الناقص. ما يريد أن يقوله السيد الشهيد هو أننا على ضوء فهمنا وتعريفنا للاستقراء، فالاستقراء ليس تتبع، نحن لا نعرف الاستقراء بأنه تتبع للمفردات لكي يصح تقسيمه إلى استقراء كامل واستقراء ناقص. نحن نريد أن نعرف الاستقراء من خلال وضعنا لليد على روح هذا الاستقراء. نقول الاستقراء هو انتقال من الخاص إلى العام، من الجزئي إلى الكلي. فإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد عندنا شيء اسمه استقراء كامل على هذا الأساس، يعني أو بتعبير آخر لا يصح أن نقسم الاستقراء الذي هو عبارة عن انتقال من الخاص إلى العام، لا يصح أن نقسمه إلى كامل وناقص. لماذا؟ لأننا في الكامل لا ننتقل من الخاص إلى العام، النتيجة في الاستقراء الكامل مساوية للمقدمات. وإذا كنا نعرف الاستقراء بأنه انتقال من الخاص إلى العام، يعني هو عملية تكون فيها النتيجة أكبر من مقدماتها، وحيث أن النتيجة في الاستقراء الكامل على التقسيم الأرسطي مساوية لمقدماتها، فبحسب تعريفنا للاستقراء هذا الذي عبر عنه أرسطو بالكامل هذا أصلا ليس استقراء عندنا. لماذا يريد السيد الشهيد أن يقول ذلك؟ يريد أن يقول ذلك لكي ينبهنا على أن الاستقراء الكامل عند أرسطو خارج بالكلية عن مجال بحثنا. إذن السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية أو الأسس المنطقية للاستقراء فقط يبحث حول ما أسماه أرسطو بالاستقراء الناقص. لماذا؟ لأنه فقط في الاستقراء الناقص تكون المقدمات أكبر من تكون النتائج أكبر من مقدماتها. فإذا محور البحث عند السيد الشهيد هو هنا ما عبر عنه أرسطو بالاستقراء الناقص. يقول السيد الشهيد الآن بعد أن رأينا بأن البحث يجب أن ينصب حول الاستقراء الناقص، نسأل أي شخص عادي أو أي إنسان عادي كيف يحصل له العلم من خلال استقراءاته الناقصة في الطبيعة. فإذا سألنا هذا السؤال لأي شخص عادي سوف يقول لنا: أنا اقترن عندي وضع الحديدة واحد على النار فتمددت، ثم لاحظت أن الحديدة اثنين لما وضعتها على النار أيضا تمددت إلى الحديدة رقم 100، فأعطت نفس النتيجة، أعطت النتيجة نفسها. فإذا أستنتج من ذلك أن حاء الكلية يعني الحديد يتمدد إذا وضعته على النار. إذا سألناه كيف استنتجت ذلك يقول لنا: من البعيد جدا أنه في هذه الحالات كلها اقترنت النار مع الحديد وحصل التمدد دون أن تكون النار هي سبب هذا التمدد. إنه لماذا إذا لم تكن النار هي سبب التمدد وكان شيء آخر وسبب التمدد، لماذا دائما يحصل هذا التمدد مع وجود النار؟ فهذا بعيد، فأنا أستقرب أن تكون النار هي سبب هذا التمدد. هذا الجواب العرف. نقول له بالتحليل الدقيق: هذا كلام مقبول للعموم لكنه ليس مقبولا لنا في البحث المنطقي. نقول له: نحن إذا دققنا في الموضوع يجب علينا أن نثبت عدة أمور، لأن النتيجة التي استخلصتها متوقفة على عدة أشياء من الناحية الدقية من الناحية العقلية. نقول له: أولا، كلامك هذا متوقف على أن يكون لكل ظاهرة سبب، فإذا تبنينا أيها الملاحظ العرفي أن من الممكن لظاهرة ما أن توجد دون سبب فعندها كلامك غير تام. فإذا كلامك مبني في أساسه على أن يكون لكل ظاهرة سبب، إذ لو لم يكن للظاهرة سبب أو لو جاز أن توجد الظاهرة دون سبب لما صح هذا الاستنتاج، وهذا واضح. فإذا مبنية استنتاجك مبني على هذه القاعدة. قانون السببية، يعني لو قلنا أن الظواهر توجد في الطبيعة دون أسباب أصلا، فكيف أنت ماذا استنتجت هنا؟ استنتجت أن نستنتج من ذلك أن النار علة تمدد الحديد بتعبير آخر. نقول له: هذا قد اعتبر ضمن أصوله أو ضمن فروضه الموضوعية المفروغ عنها أن لكل ظاهرة سببا، فإذا هذا أصل موضوعي. نحن نريد أن نذهب إلى هذا الأصل الموضوعي، أصلا من قال أن لكل ظاهرة سببا؟ بتعبير آخر نقول له: استدلالك على من خلال استقراء هذه المفردات على أن النار، يعني انتهاؤك إلى أن النار سبب لتمدد الحديد، موقوف على أن يكون لكل ظاهرة سبب. هذا واحد. اثنين، أنت استنتجت أن النار سبب لتمدد الحديد أو الحرارة سبب لتمدد الحديد. نقول له من ناحية عقلية، إذا أردنا أن نحلل من ناحية عقلية، نقول له كما قلنا بالأمس، قلنا في الحالة الأولى لدينا حديد واحد عرضناه للنار تمدد، حديد اثنين عرضناه للنار تمدد، حديد ثلاثة عرضناه للنار تمدد. نقول له: فلنفرض عقليا أن الذي جعل الحديد يتمدد في الحالة الأولى ليس النار، سبب خفي هو إكس واحد، هو الذي أوجب إكس لا النار. أنت لاحظت إكس اللي هو التمدد، يعني أنت لاحظت التمدد، لكن من قال لك أن سبب التمدد هو النار؟ لعل هناك سببا آخر هو الذي أوجب التمدد غير النار، فلنسميه إكس وان. في الحالة الثانية أيضا لدينا سبب آخر هو X2. الآن لا يهمني أن X1 هو نفسه X2، أما يهمني الآن أن ما هو السبب للتمدد ليس إكس، بغض النظر أنه اتحد إكس 1 مع إكس 2 في هذه الحالة أم لم يتحد. وفي الحالة الثالثة أيضا إلى الحالة 100، فنقول إنك في الحالة 100 لاحظت التمدد، لكن من قال لك أن النار هي سبب التمدد؟ لعل هناك سببا آخر وراء التمدد هو إكس 100. فإذا أنت افترضت أن سبب التمدد هو النار، والحال أنه يمكن أن نفترض في كل حالة أن هناك سببا آخر وراء التمدد. أسألك الآن، هل تقول أن من الممتنع في الحالة الأولى أن أفترض إكس 1 هي سبب التمدد؟ سوف تقول لي لا. في الحالة الأولى كما يمكن أن تكون النار هي سبب التمدد، أيضا إكس 1 هي سبب التمدد، من الممكن. أقول لك انسى الحالة الأولى الآن. إذا ذهبنا إلى الحالة الثانية بشكل مستقل عن الحالة الأولى وقلنا لك سوف نسألك السؤال نفسه الذي سألناك إياه في الحالة الأولى، فإذا قلنا لك في الحالة الثانية لدينا حديد اجتمع مع النار فلاحظنا التمدد، هل تقول إنه من الممتنع أن يكون X2 هو سبب تمدد الحديد بشكل مستقل؟ سوف تقول لا، لا يوجد امتناع، من الممكن أن يكون سبب تمدد الحديد هو X2. وكذلك الأمر في الحالة الثالثة على حدة، وأكرر على حدة، في الحالة الرابعة على حدة، إلى الحالة الآن نقول لك إذا كنت في كل حالة على حدة لا تمنع وجود سبب آخر غير النار هو الذي أوجد هذا أو أوجب هذا التمدد، فما الذي جعلك عندما لاحظت هذه الحالات كلها تخلص إلى نتيجة مفادها أن سبب التمدد هو النار؟ ما هو هذا الشيء الذي جعلك تستنتج هذه القاعدة من خلال ملاحظة المفردات جميعها؟ هذا هو المرتبط بالنقطة الثانية، فلنعبر عنه الآن بسبب الطفرة. طفرة يعني سبب التعميم لنفترض. هناك أيضا نقطة ثالثة يجب أن نثيرها، وهي ما الذي يضمن لك أيها المستقرئ أن توجد مفردات من الحديد في المستقبل تخضع للقانون نفسه؟ هل هناك ضامن في أن لا توجد مفردات جديدة للحديد لا تخضع لهذا القانون؟ بتعبير آخر، ما الذي جعلك تفترض سيلان هذا القانون في المستقبل؟ هذه نقطة ثالثة. فإذا أيها المستقرئ أنت تواجه الآن ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى هي التي يعبر عنها بالسببية العامة أو قانون العلية، أنك افترضت مسبقا أن لكل ظاهرة سببا، فقبل أن تخرج بهذه النتيجة برهن لي على أن لكل ظاهرة سببا. والمشكلة الثانية نفس التعميم، على أي أساس عممت؟ ما هو الشيء، ما هو القانون الذي سمح لك عندما لاحظت هذه المفردات كلها أن تخرج بقاعدة مفادها أن النار هي سبب التمدد، مع أنك لم تمنع وجود سبب في كل حالة على حدة يكون هو الذي وقف وراء تمدد النار؟ ما هو هذا القانون الذي جعلك تعمم؟ والمشكلة الثالثة، ما هو الذي يضمن سيلان هذا القانون في المستقبل؟ يقول السيد الشهيد هذه هي المشكلات الثلاث التي يتحتم على المنطق الأرسطي أن يبحثها. غاية الأمر المشكلة الأولى والثالثة خارجة عن مجال بحثنا الآن، لأن المنطقة الأرسطية أحال أمر بحثها إلى الفلسفة. يعني في الفلسفة أثبتنا أن لكل ظاهرة سببا، أن كل معلول في هذا الكون له علة. وفي الفلسفة أيضا أثبتنا اضطراد قانون العلة والمعلول، بأنه إذا كان ألف علة لباء فإن هذا الألف سوف يبقى علة لباء، لا يمكن أن يكون في مرحلة ما علة ولا يكون علة لباء في مرحلة أخرى. اضطراد القانون، اضطراد يعني الاستمرار. إذن لدينا ثلاث مشكلات: المشكلة الأولى مشكلة السببية العامة، والمشكلة الثانية هي سبب التعميم، المشكلة الثالثة اضطراد القانون. يقول السيد الشهيد: المشكلة الأولى والثالثة خارجة عن مجال بحثنا. نحن الآن أين نبحث؟ فقط وفقط في المشكلة الثانية: ما هو الشيء الذي جعلنا نعمم؟ ما هو القانون الذي جعلنا نعمم؟ أما إذا عممنا فببركة القانون الاضطراد فإن هذا سوف يبقى مستمرا في المستقبل. إذن كلامنا مع المنطق الأرسطي هنا بشكل مختصر: يقول السيد الشهيد، نحن إذا درسنا المنطق الأرسطي سوف نجد بأن أرسطو وأتباع أرسطو يعتمدون على التجربة، خلافا لما يمكن أن يكون مأنوسا. يعني الآن أي شخص تسأله هل يعتقد أرسطو بالاستقراء، ماذا يقول لك؟ يقول لك عموما، يقول لك لا، لأنه الاستقراء مساوق للتجربة. يقول لا، الاستقراء لا يفيد علما وبالتالي لا نعتمد عليه. لا، أرسطو يعتمد على الاستقراء لكن لديه تبرير خاص لهذا التعميم. يقول السيد الشهيد: نحن لا نستطيع أن ننفي الاستقراء، أن ننفي حصول العلم من خلال الاستقراء، هذا لا نستطيع أن ننفيه، أرسطو لا يستطيع أن ينفيه. هل تتصورون شخصا لا يحصل لديه علم من خلال تتبع الحالات؟ لا يوجد. الكلام كل الكلام في التخريج الفني المنطقي الفلسفي العقلي لحصول هذا التعميم. إذن سبيل المثال، ابن سينا الذي كان الممثل الأكبر لمدرسة أرسطو ماذا كان على الضفة الأخرى؟ كان طبيبا. ثم هل تتصورون وجود طبيب يمارس الطب ويكتب في الطب ويكتب كتاب القانون ويتعامل مع الظواهر الطبيعية لا على أساس العلم؟ لا، ابن سينا كان يحصل له العلم من خلال تجاربه الطبية، هو طبيب فيلسوف، لكن غاية الأمر تخريجه لحصول العلم هو ما سوف نناقشه فيه حتى لا تلتبس الأمور. كثيرون يعتقدون بأن الفارق بين السيد الشهيد والمنطق الأرسطي هو أن المنطق الأرسطي لا يقبل بالاستقراء الناقص. عندما أقول الآن الاستقراء فأنا أعني الاستقراء الناقص، لأننا أخرجنا الاستقراء الكاملة عن مجال بحثنا. كثيرون يعتقدون بأن الفارق بين السيد الشهيد والمنطق الأرسطي هو أن المنطق الأرسطية لا يعتقد بالاستقراء طريقا لحصول العلم، بينما السيد الشهيد يعتقد ذلك. هذا خطأ. الخلاف بينهما في تخريج حصول هذا العلم. بعضهم أيضا، بعض الباحثين الذين كتبوا حول السيد الشهيد تورط أيضا في فهم خاطئ نتيجة قراءة سطحية، وهي أنه اعتقد، ما أدري لماذا، هو اعتقد أن السيد الشهيد يأخذ بالاستقراء ويرفض القياس المنطقي. إذن بعض الباحثين اعتقد أن السيد الشهيد عندما أخذ بالاستقراء رفض كون القياس مولدا للعلم، وهذا من الغرائب. فإذا السيد الشهيد لم يستغني عن القياس، يعني أن القياس الذي نضع فيه مقدمتين كبرى وصغرى وينتج لنا نتيجة، هذا لا، السيد الشهيد ليس في هذا الوارد. إذن هذه نقطة جدا مهمة، من خلال تجربتي أعرف أن الكثيرين يتورطون فيها. إذن نحن كلامنا عندما نطرح بالأسس المنطقية الاستقراء نتحدث عن تخريج السيد الشهيد لحصول العلم من الاستقراء الناقص. إذن السيد الشهيد في هذا الكتاب لم يرفض القياس، ولم يرفض المنطق الأرسطية بأكمله. ما هو الشيء الذي رفضه؟ رفض تبرير أرسطو لحصول العلم من القياس، هذا في غاية الأهمية. نسألك يا أرسطو أو أيتها المدرسة الأرسطية، نسألك كيف يحصل العلم من الاستقراء بحسب اعتقادك؟ ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا من القياس، من الاستقراء، من الاستقراء. كيف يحصل هذا العلم؟ أشرنا البارحة بأن المدرسة الأرسطية تعتقد بوجود قياس خفي منضم إلى الاستقراء هو الذي يوجب العلم. كيف؟ إذا ما بدرسين منطق الشيخ المظفر مثلا، سوف نجد أن الشيخ المظفر طبعا المدرسة الأرسطية في نهاية الكتاب عندما يتحدث عن مبادئ الأقيسة يقول، طبعا الشيخ المظفر كما قلت طبعا للمدرسة الأرسطية، يقول إن كل قياس وكل استدلال يجب أن ينتهي إلى ما نسميه المبادئ. هذه المبادئ على 8 أقسام لا يهمنا منها فعلا إلا القسم الأول. القسم الأول من مبادئ الأقيسة هو اليقينيات، ثم تأتي المظنونات إلى آخره. ما يفضي من الأقيسة إلى نتائج يقينية هو القياس الذي يعتمد على اليقينيات بوصفها مبادئ له، وهذا محل بحثنا الآن. إذن ليس كلامنا على وفق مذاق المدرسة الأرسطية، ليس كلامنا فيما يفضي إلى نتائج مظنونة. ما الذي يفضي إلى نتائج مظنونة من الأقيسة؟ هو القياس الذي يعتمد على المظنونات بوصفها مبادئ له. كلامنا أين؟ كلامنا بحسب المدرسة الأرسطية في القياس الذي يفضي إلى نتائج يقينية. لماذا يفضي إلى نتائج يقينية؟ لأنه اعتمد على ما أسميناه اليقينيات بوصفها مبادئ لهذا القياس. اليقينيات بحسب المنطق الأرسطي 6 يقينيات أو 6 يقينيات. عندنا الأوليات، عندنا التجريبيات، وعندنا المتواترات، وعندنا الحدسيات. 4 يحضرني الآن منها 4. الأوليات من قبيل الفطريات، بعد ونسيت السادسة. الأوليات هي الأمور التي يحصل لنا العلم بها بمجرد أن نتصورها، من قبيل الكل أكبر من الجزء. وهذا لا يهمنا الآن. التجربيات أو المجربات بحسب المصطلح، وهي التي تسمى عثرنا على الثالثة. لا لا، الثالثة هي عندنا المجربات الواحد والمشاهدات، صحيح؟ المشاهدات. أرسم من جديد. بغض النظر عن الترتيب الموجود في المنطق، يعني اثنين، المشاهدات أو المحسوسات، ولدينا المجربات، ولدينا الفطريات، ولدينا الحسيات. شو آخر واحدة صارت؟ نعم، ما سمعت. المتواترات. إذا عندكم منطق المظفر جيد، تصور هذا هو الترتيب. بغض النظر عن الترتيب بينها، ما يهمنا هنا المجربات والمتواترات، هذا الذي يهمنا. بعضهم أدخل الحدسيات في التجربيات، باعتبار أننا من خلال التجربيات فقط نصل إلى ماهية السبب، إلى تحديد أن لهذه الظاهرة سببا، دون أن نحدد ما هو السبب بالذات. في الحسيات نحدد هذا السبب، فممكن أن تكون 5 أو 6. ما يهمنا ليس الدخول في هذه التفريعات حتى نستغل الوقت، فقط أردت أن أركز على المجربات والمتواترات. المجربات هي العلوم التجربية. يقول المنطق الأرسطي يحصل لنا العلم من خلال المجربات، لكن هذه المجربات فقط تقدم لنا صغرى القياس، فنضع هذه الصغرى في قياس كبراه عقلية أولية فينتج لنا. إذن في المجربات التجربة تمدنا بصغرى قياس كبراه عقلية أولية غير مستدلة. يعني غير مستدل عليها. ما هي هذه الكبرى؟ هي التي تحدثنا عنها البارحة، وهي استحالة الاتفاق الدائمي. نقول في المفردة ألف، لنفترض أن النار ليست سببا للحرارة، نقول فهذا يعني أن النار اتفق وجودها، صادف وجودها في الحالة الأولى. في الحالة الثانية أن النار أيضا اتفق وجودها، صادف وجودها، لأننا نريد بحسب الفرض أن ننفي علية النار للتمدد، فبالتالي علينا أن نفترض أن وجود النار مع التمدد مجرد صدفة، اتفق وجودها دون أن تكون هي علة هذا التمدد. وفي الحالة الثالثة أيضا اتفق وجود النار. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول لو لم تكن علة لما اتفق وجودها. هذه قاعدة كبرى عقلية، يقول أرسطو لا يستدل عليها. لو لم تكن علة لما اتفق وجودها، وحيث إنها اتفق وجودها معناه ماذا من خلال القياس؟ معناه أنها علة. إذن أرسطو يقول لو لم تكن علة لما اتفق وجودها. اتفق وجودها هنا بالتحديد يبدأ السيد الشهيد رحلته. هنا يبدأ السيد الشهيد رحلته، ففي أي شيء يناقش أرسطو في هذه الكبرى العقلية أو المدرسة الأرسطية يعني، فيقول لهم السيد الشهيد: أنتم افترضتم كبرى عقلية مفادها استحالة الاتفاق الدائم، أن الشيء إذا اتفق دائما فهو العلة بتعبير آخر. يقول لهم: هذه بالتحديد من أين أتيتم بها؟ يقولون له: هي كبرى عقلية. يقول لهم: ماذا يعني كبرى عقلية؟ يعني مثلا على حد مبدأ اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، إذا قلتم نعم نقول لهم: لا، لا نشعر بذلك، فنحن نشعر بأن هناك فرقا، والقضية ليست شعور نفسي يعني عقلا، أن استحالة اجتماع النقيضين ليس على حد استحالة الاتفاق الدائم، هذا غير هذا. فما سوف نبرهن لكم عليه في هذا الكتاب هو أن هذه القضية التي افترضتم قبليتها قضية بعدية وليست قبلية. إذن إذا سألنا أحد، لذلك أنا أقول لا أريد أن أستدل على مذهب السيد الشهيد، يكفينا الآن أن لا أقل نعرف نضع أصابعنا على النقاط التي انتهى إليها. أرسطو يعتقد بأن التجربة تنتج للعلم اليقيني. كيف؟ التجربة أو الاستقراء يقدم لك صغرى، هذه الصغرى تضمها إلى كبرى، هذه الكبرى من خلال ضمها إلى الصغرى تنتج لك مفادا أو نتيجة يقينية. لماذا يقينية؟ لأن هذه القاعدة قاعدة هو يفترضها عقلية. النتيجة أرسطو يحصل لديه العلم ونحن يحصل لدينا العلم، لكن تخريج أرسطو يختلف عن تخريجنا. بتعبير آخر، أرسطو بدأ من الأسفل، اعتبر أن هذه القضية العقلية أولية، نحن لا، نقول له هذه العقلية بعدية، هذه العقلية نحن نصل إليها بتراكم الاحتمالات فقط. فإذا إذا أردنا أن نسجل فارقا بين أرسطو وبين السيد الشهيد، يعني بين المدرسة الأرسطية وبين السيد الشهيد، أرسطو يعتقد بقبلية استحالة الاتفاق الدائم. السيد الشهيد يعتقد ببعديتها. الآن كيف يبطل السيد الشهيد قبلية هذه القضية؟ هذا خارج عن محل بحثنا الآن، لأنه بحث متشعب جدا يورد على تصوير أرسطو مجموعة من الإشكالات المعمقة من خلال تحليل العلم الإجمالي، لا علاقة لنا بها الآن. ما فقط يهمنا هو أن السيد الشهيد قال لي أرسطو: هذه القضية ليست قبلية، هي بعدية. إذا سلمت معنا بأن هذه بالأدلة التالية، ليس مجرد دعوة، هو قدم أدلة أو براهين، فقال: أنت من ناحية تؤمن بأن الاستقراء يفيد العلم، بأن التجربة تفيد العلم، من ناحية ثانية نحن أبطلنا لك قبلية هذه القضية، ماذا يبقى علينا؟ نحن نحتفظ بأن التجربة تفيد العلم، لأننا كلنا ندرك ذلك، يبقى علينا أن نبرر حصول هذا العلم. لا لا لا لا، أرسطو إذا افترضها قبلية بعد وفر عليه عناء كبيرا. قبلية لا، يعني لا يستدل عليها، لا يقام برهان عليها، هي قبلية. ما هو القبلية لا يستدل عليها؟ لا هو لا يقول لك انتزعت، اذا انتزع يعني بعديه، لا هو يقول لك هي جزء من مركب التكويني، كما انني اؤمن بان استحاله اجتماع النقيضين قضية أولية لا يقام برهان عليها، كذلك استحالة الاتفاق الدائم قضية برهانية لا يقام، قضية أولية لا يقام البرهان عليها، هذا على حد واحد. فقط التجربة تقدم لي الصغرى، وهي لا، ما في مصادرة على المطلوب، في انه ما توهمه اولي غير مبرهن عليه، يريد ان يقول له السيد الشهيد لا هو مبرهن، هو نتيجة تتبع حالاته، هو هذا الموجود في وجدانكم الان هو الذي يريد ان يبرهن عليه السيد الشهيد. انا سؤالي ارسل نفسه لما طلع قضيه حاله الفقر ده، هو يستطيع أن يقول لك هي أولية، يعني شو منين طلعت هي أولية؟ عادة في تطور العلوم، يعني نحن الآن نتحدث عن مسألة الاستقراء في مرحلة نضوجها، في مرحلة النضوج عادة واحد يلتفت إلى كل الجزئيات المرتبطة أو إلى أكثر الجزئيات المرتبطة بالنظرية. النظريات عندما تتطور وتتكامل في بدء نشوئها عادة كثير من الأمور تؤخذ مأخذ المسلمات وتعتبر بديهية بالنسبة إلى المؤسس، لكن كلما اتسع النطاق جاءت مرحلة تلتها مرحلة أخرى، يبدأ اللاحقون بالتدقيق فيما ادعاه المتقدمون. الآن نحن طبعا من الإجحاف أن نأتي لنحاكم أرسطو أنه هذه من أين لك، هذه من إجحاف، يعني إجحاف أخلاقي لا إجحاف علمي. لا لا لا لا لا عقلية بحتة، مش ان لا لا ايه شوف طلب هو هذا، يعني لمستم بالوجدان ما اراد ان يستدل عليه السيد الشهيد. السيد الشهيد يريد ان يقول له، اذا اردنا ان نمثل، نحن لم نستقرئ لنفترض والله هذا النقيض لم يجتمع مع هذا، هذا لم يجتمع مع هذا، فخرجنا باستحالة اجتماع النقيضين. هل الحال هنا هو نفسه في قضية استحالة الاتفاق الدائمي؟ هو يريد أن يقول له هذا، هذه القضية ليست أولية، نحن بتراكم الاحتمالات ننتهي إلى استحالة الاتفاق الدائمي أو إلى امتناع الاتفاق الدائمي. إذن امتناع الاتفاق الدائمي بعدي، ماذا يعني بعدي؟ يعني هو مسبب عن مجموعة استقراءات، بتعبير آخر مسبب عن تراكم للاحتمالات. هذا على كل حال ما سوف يبرهن عليه السيد الشهيد. حتى فقط أستريح 5 دقائق، هذا والحمد لله رب العالمين.